واسلك نفسك مع الصادقين. يقول الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فهنيئا عباد الله لمن كان في الدنيا من الصادقين، وكن رعاك الله من أهل الخشية من الله، خائفا من الله، تخشى الله خشية تمنعك من تضييع الفرائض وارتكاب المحارم. فإذا دعتك شياطين الإنس والجن أو دعاك هواك إلى أن تخالف شرع الله، جاءتك الخشية فمنعك من ترك فريضة عليك أو ارتكاب محرم عليك، فإن ذلك يكسبك رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وكن عبد الله، كن عبد الله عابدا لله صدقا، موحدا لربك حقا، لا تشرك بالله شيئا، تفر من الشرك فرارك من الأسد، ولازم الجماعة ولا تفارقها، وانصح لولي أمرك قولا وفعلا. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي رواية عنده: ويسخط لكم ثلاثا. وفي رواية عند الإمام أحمد: إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكن يا رعاك الله من عباد الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمائه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، كما قال ربنا سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. ولازم رعاك الله حمد الله على نعمه. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وإذا ابتلاك الله فاحرص على الرضا لتنال الرضا. فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكن يا عبد الله في كل ما يرزقك الله على ما يحب الله. فقد روى الإمام أحمد عن أبي العلاء بن الشخير قال: حدثني أحد بني سليم ولا أحسبهم إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبتلي عبده بما أعطاه، أن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. واحرص رعاك الله على أداء الحقوق إلى أهلها، ولا سيما حق الوالدين أدها بالعدل والفضل، وجاهد نفسك وصابر حتى يرضى عنك والداك. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقدم رعاك الله رضا ربك على رضا كل أحد، قدم رضا ربك على رضا كل أحد، يرزقك الله سبحانه وتعالى رضاه ورضا خلقه. فقد روى الترمذي أن أمنا عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وروى ابن حبان عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فتأملوا عباد الله فيما أنتم عليه، هل أنتم عاملون بما يرضي الله عز وجل؟ هل أنتم ملتمسون رضا الله أم أنكم على غير هذا؟ فمن وجد أنه ملازم تقوى الله، ملازم طاعة الله، مجتهد في فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا زلت به القدم سارع إلى الندم وتاب إلى ربه توبة نصوحا، فليحمد الله عز وجل على فضله وليسأل الله الثبات. ومن وجد غير ذلك فليراجع نفسه وليسعى في إرضاء ربه. فالحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالعلم الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن الموفق من عباد الله من يسلك نفسه مع أهل الطاعة والتقوى، ويرضى عن أهل الرضا، ويبتعد عن أهل الفسق، فإن الله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، كما قال سبحانه وتعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإياك يا من تلتمس رضا الله أن تصاحب أهل الفسق وأهل المعصية، وأن تجالسهم على معصية الرحمن. عباد الله، عباد الله، التمسوا إرضاء الله في دنياكم، فإن الدنيا كلها قليل، وإن الباقي منها قليل، وإن الذي للواحد منا من قليلها قليل. وقد ذهب بعض قليلنا، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. والدنيا مع قلتها فإن متاعها قليل، ومع قلته فإنه غرور لا حقيقة له. والدنيا يا عباد الله ملعونة مبعدة عن الله عز وجل، ملعون ما فيها إلا ما قرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالدنيا بكل أمورها مبعدة عن ربنا، لأنها مبعدة عن ربنا، إلا ما كان منها مقربا إلى الله ومقربا إلى رضوان الله، فهو المحمود شرعا وهو النافع حقا. فإياك يا عبد الله أن تغتر بالدنيا وأن تسعى إلى إرضاء أهل الدنيا على حساب إرضائك لله عز وجل، بل انظر إلى ما أمامك وانظر إلى مستقبلك الحقيقي، انظر إلى الدار الآخرة، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأجهد نفسك في إرضاء الله عز وجل، فإنك ورب الكعبة لا تدري متى تخرج هذه الروح، لكنك تعلم أنك قادر على طاعة الله، فأجهد نفسك. رعاك الله في طاعة ربك وفي ابتغاء رضوان الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم بدأ به بنفسه، ثم دنا بملائكته، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأكرم نفسك يا عبد الله بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وضعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار، نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وعقابه، نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وعقابه، نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وعقابه. اللهم يا ربنا إنك أعلم بحالنا، اللهم إنك تعلم السر وأخفى، تعلم ظواهرنا وتعلم ما في صدورنا، فمن علمته منا مقيما على طاعة اللهم فثبته عليها وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكره في تلك المعصية، وارزقه توبة ترضى به ترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا قوم من المسلمين وعباد من عبادك، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا ربنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا ربنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولجميعنا. ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا بفضلك في هذا المسجد أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وجيراننا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الأمن في أرضنا، اللهم ارزقنا الأمن في أرضنا، اللهم ارزقنا الأمن في أرضنا، اللهم ووسع علينا في أرزاقنا، اللهم ووسع علينا في أرزاقنا، اللهم ووسع علينا في أرزاقنا، واحفظ ولاة أمرنا يا رب العالمين، اللهم احفظ حاكم هذه البلاد، اللهم احفظه، اللهم قوه، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم اجعله ونائبه، اللهم اجعله ونائبه وولي عهده رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم رق قلبه وقلب نائبه وولي عهده على الرعية يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من خيار عبادك، اللهم ارزقهم حب الرعية وارزق الرعية حبهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم على الخير يا رب العالمين، وقنا وإياهم شر العباد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، قربنا من كل خير وباعدنا عن كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة